عليك يا مولانا كده ما شاء الله وإن تجاهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Oh. اللهم صل على النبي. فلما تراجع نودي يا صل على جمال النبي. في الحلاوة دي يا مولانا الشحة دول فقلنا عليك إنك بالواد المقدس طوى. Thank you. قال يا صاحبي جمال النبي وقل له صل على النبي. قال رب اجعل قلبي فقيرا Yeah. الله الله الله. ولقد مننا عليك مرة أخرى. لدى مولانا تب حدث في مثل هذا اليوم ان شاء الله. الله عليك يا مولانا. صل على النبي، صل على حد النبي. Thank you.

عم الحاج يا رسول